أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله أينما كنتم في أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم، ويسر الله لكم ولنا ولأبنائنا وبناتنا كل الأمور، وأعادنا وردنا إلى دينه ردا جميلا حسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا في كل يوم من برنامجكم اليوم اقتربت الساعة نتحدث عن علامات الساعة، وما زلنا مع علامات الساعة الصغرى، حيث نعيش اليوم في حديث أو مع حديث ثوبان رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل: ومن قلة نحن يومها يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب أو من صدور عدوكم منكم وتصابون بالوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الحياة وكراهية الموت. صدق الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. أولا، الحديث دائما يتعلق به بعض الناس أن مسألة يعني تراجع الإسلام في قلوب المسلمين أو تراجع المسلمين في عالم اليوم منذ قرون يعني تقريبا 4 أو 5 إنما راجع لهذه المؤامرة الكبيرة التي تحيط بهم. نحن لا ننكر حجم من يكره الإسلام، ولكن القضية الأهم التي يعني لا ينتبه إليها كثير منا هو أن المشكلة والمؤامرة هي في صدور المسلمين وليست عند بقدر ما هي عند الآخر. يعني استنوق الجمل أو استأسد الحمل لما استنوق الجمل، الحمل صار أسدا عندما صار الجمل حملا. فهنا تجرأ الباقي علينا بما ليس لقوته بل لضعفنا. قال عمر في رسالته الشهيرة لسعد بن أبي وقاص: يا سعد، إنما ننصر على عدونا بطاعتنا لله ومعصية عدونا له، فإن استوينا في المعصية كان لعدونا الغلبة علينا بالعدد والعدد. إذن القضية في وإنما يعني إن ذنوب الجيش، هذا برضو أيضا من كلام عمر، إن ذنوب الجيش أخوف عليه من عدوه. يا الله، ذنوب الجيش أخوف عليه من الأعداء، وهذه يجب أن ننتبه إليها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصابون بالوهن. ما هو الوهن؟ حب الحياة وكراهية الموت. والمسألة اللي قبلها: تنزع المهابة من صدور أعدائكم منكم. ليه تنزع المهابة؟ لأنه رأى أن المسلم لا يتمسك بإسلامه. نحن لا ننكر حجم كراهية كثير من الكارهين في العالم للإسلام والمسلمين ولنبي الإسلام ولكتاب الإسلام، ولكن القضية لا ترتكن هنا فقط. لكن حقيقة الأمر، الأمر ذو شقين. الشق الأول تداعي واجتماع الأمم على أمة الإسلام، هذا أمر لا ننكر هذا. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. هجوم كيوم الأحزاب. وما يوم الأحزاب؟ يعني بغريب عنا اليوم. يوم الأحزاب الخندق، لما سلمان الفارسي يعني أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هنا على الجانب الآخر كل أعداء الإسلام مشركي مكة، الأحزاب من غطفان وهوازن وهو إلى آخره، كلهم اجتمعوا على استئصال شأفة المسلمين. في الجانب من جانب المدينة، الطائفة المؤمنة خلف القائد العظيم والمعصوم صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الجيش أو هؤلاء المدافعون عن المدينة خلفهم اليهود الذين يبدلون ويغيرون وينقضون العهود ينقضون المواثيق وهذا ديدنهم منذ كريم الله موسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. ثم طائفة المنافقين، إذن يعني إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونة هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذن يوم الأحزاب يتكرر اليوم، خندق سواء هو خندق العولمة، خندق أن يريدون أن يأخذون إلى القرية هذه التي تسمى أن العالم صار قرية صغيرة، ولكن بعض من الشعوب أنكرت تواجدها داخل هذه القرية. هناك من عاش على حافة القرية كاليابان والصين، وهناك من أنكر دخول القرية، هناك من يريد أن يسحبنا إلى هذه القرية ويقول الحقوا فاركبوا قطار العولمة وإلا لن تحصلوا على خير. ويقول بعض الذين لا يفهمون كما يقول قال المستشرقون من قبل إن الغرب ترك دينه أو ترك الدين فتقدم، وأنتم أيها المسلمون اتركوا الدين حتى تتقدموا مثلنا. نقول لهم لا، المسألة غير منطقية وغير قياسية. أنتم تركتم دينا باطلا، دين وضعه البابوات والقساوسة، فهذا كان تمام، يعني فعلتم الصواب عندما تركتم هذه الترهات التي تريد أن تلتصق بالدين. فلما تركتم الدين تقدمتم وأخذتم بالأسباب، لكن كان ينقصكم أن تدخلوا نحو تصحيح مفاهيم دينكم أو تدخلوا في الدين الصحيح. لكن المسلمين إذا تركوا دين الله عز وجل تخخروا، كنا أذلاء فعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. إذن هذه مسألة، يعني يوم الأحزاب ليس ببعيد أو ليس بغريب، لأنه صورة من الصور. فنحن لن نركب قطار العولمة إلا بما يعني يعود علينا نحن بتثبيت مفاهيمنا وقيمنا ومبادئنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن من علامات الساعة أن الأمم تتداعى علينا كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. ولذلك لو حبينا نعمل إحصائية صغيرة جدا عن مدى الاستدمار الذي يقال عنه الاستعمار، الاستدمار الذي حصل لنا على مدى السنين، تجد مثلا دولة كفرنسا احتلت سوريا ولبنان يعني 23 سنة، سبحان الله، من 1922 ل 1945. احتلت تونس وهي فرنسا من سنة 1881 لسنة 1951، يعني 70 سنة محتلة تونس من فرنسا. فرنسا احتلت المغرب وبريطانيا كذلك من سنة 1921 لسنة 1956، فمجموع هذه السنوات ما يقرب من 144 سنة. إيطاليا احتلت ليبيا من سنة 1911 ميلادية لغاية 1951، يعني 40 عاما. فرنسا احتلت الجزائر من سنة 1832 ميلادية لسنة 1962، يعني 130 سنة. بريطانيا احتلت العراق والأردن وفلسطين من سنة 22 لسنة 45. مصر احتلتها بريطانيا من سنة 1882 لغاية 1954، يعني 72 سنة. وفرنسا ايضا احتلت مصر ايام الحملة الفرنسية من 1798 ميلادية ل 1801. اذا بالله عليكم، هل ذهبنا نحن كليبيين فاحتلنا ايطاليا؟ لم يحدث. هل ذهب اخواننا في الجزائر واحتلوا فرنسا؟ لم يحدث. هل ذهب المصريون واحتلوا سبحان الله بريطانيا ولندن؟ لم يحدث. هل ذهب الشوام في الأردن وفي سوريا وفي فلسطين واحتلوا بريطانيا أو السوريين ذهبوا إلى فرنسا؟ لم يحدث هذا، إنما اللي حدث العكس. فيعني هذا الاستدمار حدثت له توابع أخرى، كان استدمارا عسكريا ولكن خلف استدمار ثقافي. هذا الاستدمار أنا أريد أن يعني نضع هذا المصطلح مكان كلمة استعمار، لأن الاستعمار من العمار والعمران، هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فدي جاي من العمران. فالعمران سبحان الله العظيم أن أن أن يعمر الإنسان الأرض، لكن هم ما جاءوا للتعمير، لا أبدا، بالعكس جاءوا للتدمير وسحب القيم والمبادئ التي عندنا بفضل الله عز وجل. ولكن ثبت على الإسلام رجال ونساء، ويظل هذا الإسلام غير مرتبط بأتباعه، وهذه من المبشرات. وإن تداعت علينا الأمم كما تداعى الأكل إلى قصعتها، رغم ذلك يظل الإسلام إلى أن يرث الله الأرض من عليها، وهذه قضية لا نقاش فيها. فإذا قضية أن من علامات الساعة تداعي الأمم علينا كما تداعى الأكرة إلى قصعتها. الصحابة ظنوا أن المسألة مسألة عدد، ومنذ متى نحن ننتصر بعدد أو بعدد؟ إن المسلمين ما انتصروا بعدد ولا بعدد، بالعكس كان من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصبر. لكن المشكلة فينا نحن، يعني بعض من التي نراهن من المثقفات والتي يطلق عليهم أهل الثقافة وأهل العلم تطلع علينا مرة يعني في الفضائيات وتقول إن التوحيد والعقيدة الإسلامية ظلمت الأنثى في عالمنا الإسلامي. كيف ظلمت الأنثى؟ تقول يعني حتى يقول لا إله إلا هو، لماذا لا نقول لا إله إلا هي؟ فيصل هذا إلى الكفر يعني، ويعرض هذا الكلام. وعندما تتصل أنت بالفضائية هذه تقول كيف تعرضون هذا الكلام الغث؟ والله هذه حرية فكر، يعني حرية فكر في الإلحاد، حرية فكر في يعني سبحان الله العظيم. نحن نفهم الحرية فهما خاطئا. فيعني هل نترك من يقول ان الحجر الاسود والكعبة عبارة عن صورة من صور الوثنية؟ هل هذا كلام يعقل ولا كلام يقال؟ والله هذا كلام يعني يستحي الانسان بان يسمعه، ويستحي ان ننشره على ابنائنا وبناتنا. فالكارثة فينا تصابون بالوهم يعني او من قلة نحن يا رسول الله. المسألة هل في العدد؟ قال بل انتم يومئذ كثير، نحن مليار ونصف المليار. احنا الان من ستة اشهر وصل تعداد المسلمين الى 1,560,000 أو 1,650,000,000، يعني اكثر من مليار ونصف. طيب بالله عليكم، الا نعيد تنظيم شؤوننا مرة اخرى؟ الا نكون لجنة من الخبراء والعلماء؟ يعني عندما يهزم فريق الكرة في بلد ما يمكث الخبراء يعني اياما طويله لدراسه وعقد مؤتمرات لدراسه سبب هزيمه الفريق. لماذا لا نجلس ونقول لماذا طردنا من الاندلس؟ لماذا ضاعت فلسطين؟ هكذا نستنهض الامه وتوضع استراتيجيه بعيده المدى للاجيال القادمه، نقول ان شاء الله للقرن القادم، حتى ياتي ابناؤنا واحفادنا ليكملوا الحلقات التي نحن رايناها امامنا كهزيمه، نحولها الى انتصار وتتبوأ الأمة مكانتها مرة أخرى. لكن على كل يعني ابقوا معي إن شاء الله كي نكمل هذه العلامة من علامة تداعي الأمم علينا، ولكن بعد هذا الفاصل كنوا معي إن شاء الله ثم عودوا إليه. لا تبتعدوا عن شاشة قناة الشارقة الفضائية ونحن نتحدث عن اقتربت الساعة. نسأل الله سبحانه أن نكون من المستعدين لها ومن المعمرين في هذه الأرض بطاعة الله ومرضاة رسوله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن تداعي الأمم علينا كعلامة من علامات الساعة الصغرى، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. والصحابة يتساءلون من المعصوم صلى الله عليه وسلم عن القضية، أو من قلة نحن يومها يا رسول؟ قال أنتم يومئذ كثير، بل أنتم كثير، ولكن أنكم غثاء كغثاء السيل. القضية إذن ليست في العدد وإنما في قلة التوجيه. فلماذا كما قلت قبل الفاصل أن تهم النخب في عالمنا الإسلامي ومع الحكام ومع المؤثرين في القرار، وأن ينتخب أناس يجلسون ليدرسوا أسباب الهزائم المتتالية، أسباب خروجنا من الأندلس، أسباب ضياع فلسطين، أسباب هذا التدهور الخلقي والإعاقات السلوكية الموجودة عند أبنائنا وبناتنا، أسباب كثرة الطلاق، أسباب العنوسة. لماذا تظل ملايين من بناتنا لم يتزوجن وقد عبرت 25 و30 من عمرها ولم تزوجن؟ لماذا هذا الظلم الاجتماعي الذي بيننا؟ هل هناك يعني كتابنا كما هو لا يستطيع إنسان أن يحرف فيه؟ سنتنا بفضل الله وصلت مكملة لكتاب الله عز وجل شارحة له كما هي. إذن القضية العلماء بفضل الله موجودين، المربين موجودين، النخب موجودة، العقول الكبيرة المفكرة، الناس الذين يريدون أن يعملوا لمصلحة الإسلام والمسلمين ما زالوا يعني ما زال في العروبة يعني رجال، وما زال في الكنانة سهام ونصال. إذن بس نريد نحن أن نخطط وأن نرى ما الذي جعل هذه الأمم تداعى علينا. الرسول صلى الله عليه وسلم وضح مسألتين، أن المهابة تنزع من صدور الاعداء علينا. فلذلك لما يقتل يعني احد من رعايا الدول التي تقال عنها انها عظمى، الدنيا تقوم ولا تقعد. اذا اسر انسان من الكيان او غيره الدنيا تقوم ولا تقعد، لكن ان يقتل من ابنائنا وبناتنا في كل بقاع الارض الدماء وسفك الدماء للمسلمين على الارض، هذه يعني قتله يعني امرئ في غابة مسألة لا تغتفر، وقتل شعب بأسره مسألة فيها نظر. فلا بد أن المسألة نعيد النظر مرة أخرى. تصابون بالوهن، قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الحياة وكراهية الموت. إذن لماذا نكره الموت؟ لأننا عمرنا دنيانا وخربنا أخرانا. والإنسان بطبيعته وطبيعة تكوينه أنه يعني يأنف، يعني يحب العمران ويكره الخراب. حتى جاء رجل لإبراهيم بن أدهم وقال له وهو لا يعرفه: أين العمران يا شيخ؟ فخرج به من المحلة، يعني المكان القرية اللي فيه شوارع وحواري وأزقة وإلى آخره، إلى أن شارف آخر القرية فوجد مكانا بلقع، مكان فاضي. قال: أين العمران يا شيخ؟ قال: اتبعني. فوصل به إلى المقابر. قال: يا شيخ أقول لك أين العمران؟ تأتي به إلى المقابر. قال: هنا العمران وهناك الخراب، كل الذين هناك يأتون إلى هنا ولا واحد من هنا يعود إلى هناك. فإذا انظر إلى نظرة الصالحين في قضية فقه وفهم القضايا الحقيقية. ولذلك قال يا أبا حازم: لماذا نكره آخرتنا ونحب دنيانا؟ قال يا أمير المؤمنين: لأنكم خربتم أخراكم وعمرتم دنياكم. الإنسان بطبيعته فعلا لا يحب الخراب، لا يحب. ولذلك الإنسان لما يصاب بالوهن، ما هو الوهن يا رسول الله؟ قال حب الحياة وكراهية الموت. يعني الخوف من الموت أمر طبيعي، الخوف بمن بعد الموت أمر طبيعي. أنا أخاف يا ترى أنا عملت أحصاه الله ونسوه، أنا يعني فاكر من 40 سنة إيه الذنب اللي عملته، والذنوب متتالية. والله يعني لو كانت الملائكة تتعب لتعبت ملائكة كتابة السيئات من لكن هي لا تتعب، لا تكل، لا يفترون، يعني ما عندهمش فتور ولا كلل ولا ملل ولا ابدا، وانما يكتبون، يعني الرسل يكتبون بالحق فيكتبون ولا يظلمون الناس، وانما نحن الذين نظلم انفسنا. اذا حقيقه الامر الانسان يخاف مما بعد الموت، يخاف من الامتحان الشديد، يخاف من هذا الابتلاء الخطير. لكن والله يعني بدايه حتى لا يضيع الكلام بدون عناوين ثابته، وجب علينا وكل وانا اولكم أن نتوب إلى الله توبة خالصة نصوح، أن ننزع، أن نندم، أن نعزم على عدم العودة إلى ما يغضب الله مرة أخرى، هذا أمر. نعيد الحقوق إلى أصحابها، هذا أمر. نخطط لمستقبلنا إن شاء الله لتعمير الدنيا بمنهج الآخرة، هذا أمر. نربي أولادنا على المنهج، هذا أمر. لا نظلم زوجاتنا، هذا أمر. لا نهمل أبناءنا، هذا أمر. نخلص في العمل، هذا أمر. نكون أمناء، هذا أمر. نكون صادقين، هذا أمر. لا داعي للفساد الإداري والرشاوة التي تدمر الأمم. أي أمة تتخلف اعلم أن الفساد الإداري دخل فيها، أي شعب يتخلف، أي دولة تصير في المؤخرة اعلم أن الفساد صار ينخر في عظامها، وصارت الآلة تمتد إلى المال الحرام، وصار الناس لا يرقبون في الناس إلا ولا ذمة، وصار المال نهبا، المال العام صار عندما يصبح نهبا لمن كل من هب ودب. هذه كارثة كبرى. نحن يجب أن نصحح مفاهيمنا ونعيد ترتيب أولوياتنا في البيت المسلم وفي المدرسة المسلمة وفي المستشفى المسلمة وفي المؤسسة المسلمة وفي الوزارة المسلمة وفي بيئتنا العربية والإسلامية. عندئذ يصير هناك منهج. هذا المنهج يجب، يعني حتى إن صلاح الدين الأيوبي لما أراد يعني طرد الصليبين من بيت المقدس، ما الذي صنعه؟ صحح مفاهيم الناس وألغى بعض المذاهب الهدامة التي كانت تدرس في الأزهر. ثم بعد ذلك لما صحح مفاهيم الناس وعقائد الناس انتصر صلاح الدين وكان ليبتسم. وعندما تعن لأحد قواده نكتة أو طرفة فكل يضحك إلا صلاح الدين، يقولون يعني لما أيها القائد لا تضحك؟ قال يعني أستحي من ربي أن أبتسم وبيت المقدس في أيدي الصليبيين. ولما ذهب يعني وأعاد بيت المقدس مرة أخرى بفضل الله عز وجل إلى الإسلام وإلى المسلمين، سجد لله شاكرا وأخذ بعضا من التراب الذي كان في أرض حطين تحت سنابك الفرسة ووضعها في كيس وقال إذا مت يعني ضعوا هذه في قبري، هذا الكيس من التراب، حتى إذا حسبت قلت يا رب هذا تراب داسته فرسان المسلمين لتحرير بيتك المقدس الذي ظل في أيدي الصليبين 92 سنة. سبحان الله. فيعني أنا أريد أن أقول للأمهات بالذات التي هن أعول عليهن الأمر الكثير في تربية الأبناء والبنات، لأن الحقيقة الأباء أصبحوا مشغولين جدا بمسألة الرزق ومسألة الارتزاق، فالأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، الأم روض إن تعهده الحياة بالري أورق أيما إيراقي. أنا لا أقول دعوا النساء سوافرا بين الرجال يجلن في الأسواق، في دورهن بيوتهن كشؤونهن كثيرة كشؤون رب البيت والمرزاق. إذن يعني إذن المسألة عليها مهمة. إيه المهمة؟ أم صلاح الدين وهي ترضعه ما كانت تظن أن هذا الطفل الذي ترضعه الآن بعد 50 سنة أو 52 سنة سوف يكون على يدي تحرير بيت المقدس. وأنت انظري إلى طفلك وإلى طفلتك وقولي إن هذه سوف تكون كأسماء عندما وقفت أمام أبي جهل، وهذه كأسماء ذات النطاقين الذي كانت تذهب بالطعام إلى أبيها والرسول صلى الله عليه وسلم في الغار، هذه أسماء التي وقفت أمام الحجاج وتقول له أنت كاذب ومبير. إذن يعني هذه يعني ننظر إلى بناتنا بهذه الهمة، ننظر إلى أبنائنا ونقول هذا خالد بن الوليد وهذا معاذ بن جبل وهذا سعد بن أبي وقاص وهذا عثمان بن عفان وهذا صلاح الدين وهذا ابن تيمية وهذا ابن القيم مرة أخرى، الذين يقولون نحن لا نقول بتناسخ الأرواح وهذا الأمر، ولكن نقول باستثارة الهمم أن نعود إلى ما كان. يعني لن تصلح أمر هذه الأمة أو آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، صلح أولها على الكتاب والسنة، ولن يصلح آخرها إلا على ما صلح عليه الأولون، كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. سوف تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومها يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير، أو بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله من عدوكم أو من صدور أعدائكم المهابة منكم وتصابون بالوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الحياة وكراهية الموت. نحن نريد أن نقول نعمر الدنيا بمنطق الآخرة، نعمر الدنيا بمنطق الدين، لا وجود لنا في هذا الكون إلا بتمسكنا بكتاب ربنا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولن نخسر أبدا. من تاجر مع الله وخسر، قل هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ هذه التجارة الحقيقية، التجارة التي لا تأتيها الأزمات العالمية ولا تأتيها الضربات الاقتصادية، وإنما هي تجارة رابحة إذا استقمنا على طريق الله عز وجل. كان النصر، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ثبت الله أقدامنا على طريقه ووفقنا وإياكم إلى مرضاته، وجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.